الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم افتح لنا يا رب العالمين فتحا مباركا طيبا فيما رمنا فيه من قراءة هذا التفسير المبارك في هذا الشهر المبارك، وأعنا فيه على فهم كتابك، واجعلنا ممن يتدارسونه في هذا الشهر المبارك. وقد كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يدارس جبريل القرآن في هذا الشهر المبارك، وقال صلى الله عليه وسلم: مبشرا إياكم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وأعظم شيء هو مدارسة القرآن، ومن مدارسة القرآن المرور على أنواع من التفاسير فيه، وقد يسر الله تبارك وتعالى من قبل قراءة تفسير الشيخ المبارك رحمه الله، ثم قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وتفسير الجلالين، وها نحن اليوم مع كتاب عظيم من التفاسير المختصرة المفيدة التي ألفها مناظر الهند وعلامتها في هذه القرون المتأخرة الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله تعالى. والشيخ ثناء الله الأمرتسري أسانيدنا متصلة إليه من جهة الشيخ بديع الدين السندي الراشدي بواسطة الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني عن الشيخ بديع الدين الراشدي عن الشيخ ثناء الله الأمرتسري، وكذلك من جهة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري صاحب التعليقات على هذه على هذا التفسير وهذه الرسالة التي بين أيدينا. وقبل أن نبدأ في تفسيرنا هذا، أحب أن أنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول ذكرها الناشر في النسخة التي بين أيديكم مطبعة دار السلام، أن المصنف رحمه الله في صفحة 6 من المقدمة يقول: إذا قال الكبير فمقصوده التفسير الكبير للرازي، وإذا قال المعالم فمقصوده معالم التنزيل للبغوي، وإذا قال ابن جرير فمقصوده تفسير جامع البيان للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين، وإذا قال الخازن أو خازن فمقصوده لباب التأويل في معاني التنزيل، وإذا قال الجلالين فهو التفسير الذي درسناه، وإذا قال منه أي هذا الكلام استنباط من المصنف رحمه الله تعالى الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله تعالى. الشيخ ثناء الله معروف في القارة الهندية، لا يكاد يوجد عالم من علماء الحديث إلا ويعرفه، فقد كان مناظرا معروفا، ما ترك اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا السيخ ولا ملة إلا وناظرهم، ولا ترك نحلة إلا وناظرهم، فناظر القاديانية وناظر الملاحدة وناظر العلمانية، ولا ترك فرقة إلا وناظرها، فناظر البريلوية وناظر الديوبندية وغيرهم. وهو رحمه الله نشأ في مدارس ديوبند التي هي على الطريقة الماتريدية في الاعتقاد، وتميل إلى علم الكلام كثيرا، وعندها شيء من التصوف الخفيف، ولذلك نجد أن الشيخ رحمه الله لم يستطع في تفسير هذا التخلص من بعض التأويلات، ولذلك كان ممن انتقد عليه علماء الحديث في الهند لما قرأوا تفسيره هذا بعض هذه التأويلات الواردة، فصار بينهم وبينه شيء من الوحشة. وما كان من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله مؤسس الدولة السعودية لما سمع بهذا الخلاف إلا أن دعا علماء الحديث في القارة الهندية إلى مكة وأصلح بينهم، فكان مما تم في الصلح أن الشيخ ثناء الله راجع عن كل التأويلات الموجودة في تفسيره، وقد أصلح بعضها في حياته، حيث إن الكتاب طبع في حياة الشيخ الطبعة الأولى وهي موجودة عندي، ثم فاته أشياء. والإخوة في الناشرين في دار السلام رغبوا من شيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوي رحمه الله أن يعلق على بعض هذه التأويلات، فعلق على ما كان ظاهرا منها وترك ما لم يكن كذلك. التنبيه الثالث أيها الإخوة أن هذا التفسير مسماه تفسير القرآن بالقرآن، ولكن لا يعني هذا خلوه عن التفاسير للكلمات أو عن الإعراب أو عن بعض التنبيهات المهمة في باب العقائد. هذا التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، وفي جميع الأبواب سار فيه الشيخ على منوال واحد، وهو يفسر القرآن بصريح القرآن إذا وجد، فإذا لم يجد وهذا كثير فإنه يفسر القرآن بما يكون قريبا منه مما يدل على معناه وليس مما يدل على لفظه. ولهذا لا تستغرب حينما تستبعد العلاقة بين المدلول وبين الدليل. لماذا؟ لأن الشيخ يربط بين المعنى وبين الآية وليس بين الآية والآية لفظا، وهذا يصعب على كثير من طلاب العلم فهمه. لكن إذا صار عندنا قاعدة أن تفسير الشيخ للقرآن على قسمين، القسم الأول تفسير القرآن بصريح القرآن، القسم الثاني تفسير القرآن بما يدل على معنى الآية المفسرة، وهذا سيكون سأشير إليه بأمثلة في أول الدروس، وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل نستمر. التنبيه الرابع والإخوة أن الدرس إن شاء الله لن يبدأ قبل الرابعة، وسننتهي إن شاء الله على تمام نصف ساعة، إذا بقي على الأذان نقف بإذن الله سبحانه وتعالى. أخيراً أجد نفسي مضطراً أن أشكر الإخوة القائمين على اللجنة العلمية في مسجد عائشة المحري على جهودهم المباركة وعلى هذه الآثار التي نراها من هذه الدورات، فجزاهم الله خيراً، وجزى الله كلاً من ساهم في إقامة مثل هذه الدورات العلمية في التفسير. قبل الأخير أيضاً أنبه على أن الخميس والجمعة والسبت القادم لا يوجد، مو بالخميس اليوم، الخميس والجمعة والسبت القادم لا يوجد درس تفسير، فالذي يريد أن يسافر يذهب للعمرة من الآن يحجز، ما يقول والله الشيخ ما قال لنا وتوهقنا. خميس جمعة سبت القادم لا يوجد درس تفسير، وإن شاء الله عز وجل النية أيضا معقودة بحسب رغبة الشيخ يوسف أننا ننتهي قبل العشر الأواخر، لأن التفسير يسير عبارة عن 700 وقليل، لو كل يوم أخذنا 40 صفحة ننتهي إن شاء الله عز وجل بالراحة. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى من مقدمة الشيخ ثناء الله الأمر تسي رحمه الله صفحة 33، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فإني طالما طالعت تفسيرات القرآن وتشريحات السلف إلى الخلف لآيات الفرقان، فوجدتهم مختلفين في تفسير مشكلاته وتشريح معضلاته. فمنهم من يفسر كلام الله بآثار النقلية، ومنهم من يفسر بدلائل عقلية مع أنهم متفقون على أن أحسن الطرق في التفسير أن يفسر كلام الله بكلام الله لقوله تعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال المفسر الشهير الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فهداني الله سبحانه لهذا الطريق بفضله ومنه، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فأتى بحمد الله كما ترى، وإني قد بذلت فيه فكري ولم آل فيه جهدي على أني لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب، ولا أدعي أنه جمع سلامة كيف والبشر محل النقص بلا ريب. حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطا فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي. هذا دليل على تواضع الشيخ رحمه الله. ومن باب الفائدة، الشيخ كان يتقن أكثر من 5 لغات: العربية كما ترونه الآن في فصاحته، والفارسية والأردية والسنسكريتية ولغة أخرى لا أذكرها الآن. نعم. قال: والالتماس من العلماء والطلباء أن ينظروا في هذا التفسير من حيث إنه صنيع الإنسان، والإنسان مركب الخطأ والنسيان، فإن وجدوا فيه كلمة الحق فهي من الله، وإن كان غير ذلك فهو من زلتي وخطأي. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. قال: ينبغي أن يعلم أن هذا التفسير ليس على مذهب مخصوص من الفقهاء أو أرباب الكلام، بل على الحق من حيث وجد، لقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله عليه السلام: كلمة الحكمة ضالة الحكيم، حيث وجدها فهو أحق بها، والله أعلم. بالنسبة للشيخ رحمه الله، لم يجري في تفسيره على مذهب معين من مذاهب الفقهاء، لأن القرآن سابق على مذاهب الفقهاء، فلا يجوز أن يقال هذه الآية دليل الحنفية، وإنما يقال الحنفية استدلوا بهذه الآية، فرق بين المسألتين. وأما استدلاله رحمه الله بالحديث كلمة الحكمة ضالة الحكيم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول: ما معيار صحة التفسير؟ العربية وعلومها. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا قال عز من قائل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وأيضا قال جل ذكره: فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الآيات تدل بأعلى النداء على أن صحة تفسير القرآن موقوفة على الموافقة للعربية. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: ما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فيه تفسير كتابكم. قال حبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما: إذا خفي عليكم من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب. وقال المفسر الإمام ابن جرير رحمه الله: وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة، فإنما أنزله بلسان من نزل وأرسله إليه، واتضح بما قلنا ووصفنا. إن كتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي، وبذلك أيضا نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جل ذكره: فبين أن القرآن عربي، يعني إذا كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي. وحينئذ المرجع في فهم هذا القرآن لغة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل إنسان إذا لم يفهم كلاما كتبه الطبيب يرجع إلى الأطباء، ما يرجع إلى المهندسين. نعم. قال: فبين أن القرآن عربي، وبذلك أيضا نطق نطق محكم تنزيل ربنا نطق محكم تنزيل ربنا فقال جل ذكره: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما في كلام العرب موافقا وظاهره لظاهر كلامها ملائما. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ومن العلم بلغات العرب العلم بإعرابه، والعلم بمفرداته، والعلم ببلاغته. هذه ثلاثة أبواب دلالة لغات العرب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. قال الإمام الرازي رحمه الله: إن القرآن نزل بلغة العرب فلا يجوز حملها على خلاف ما يكون حاصلا في لغة العرب. قال الشيخ ولي الله الدهلوي: قدس سره ليعلم. يعني تلقيب الرازي بالإمام هذا من باب التوسع، أنه إمام في علم الكلام، فإذا قيل الإمام الرازي يعني في علم الكلام وليس في الدين، فينبغي التنبه لهذا. نعم. أما الإمام مالك، الإمام الشافعي وأحمد، فهؤلاء أئمة الدين على الإطلاق في جميع الأبواب. نعم. قال الشيخ ولي الله الدهلوي: قد قدس سره ليعلم أن القرآن نزل بلغة العرب سويا بغير تفاوت، وهم قد فهموا معنى منطوقه بقريحة جبلوا عليها كما قال: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال مولانا النواب الشيخ ولي الله الدهلوي الهندي يعتبر من طبقة شيوخ الشيخ ثناء الله الأمرتسري. واضح؟ الشيخ ولي الله الدهلوي يعتبر من طبقة شيوخ الشيخ ثناء الله الأمرتسري، وهو الذي يرجع إليه جل أسانيد الحديث والتفسير والعلم في الهند. الشيخ ولي الله الدهلوي صاحب كتاب وصاحب مؤلفات، من أشهرها حجة الله البالغة، من أنفس كتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مولانا النواب صديق حسن خان الهندي رحمه الله تعالى: إن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسير كتاب الله جل جلاله باللغة العربية حقيقة ومجازا، إن لم تثبت في ذلك حقيقة شرعية. وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أقدم من كل شيء، بل حجة متبعة لا يسوغ مخالفتها لشيء آخر، ثم تفاسير علماء الصحابة المختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذي تفاسير الصحابة لا تكون حجة شرعية ملزمة إن لم تكن مؤيدة بحديث مرفوع أو بشهادة لواء، كما هو مذكور في مقام آخر من التفسير المذكور، حيث قال تحت قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. أما ما روي عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم في تعيينها فهو أولا أقوال الصحابة ولا تقوم بها الحجة، فافهم. فلأجل ذلك ترى كبار العلماء رحمهم الله تعالى يستشهدون بل يستدلون على مخالفيهم باللغة العربية. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتج على مخالفيه بالاستشهاد باللغة، حيث قال الشيعة في آيات المباهلة ومساواة علي المرتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في جوابهم: هذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة، وهو خلاف المستعمل في لغة العرب. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا يستشهد على صحة التفسير باللغة العربية، فتفكر فيما صرح هؤلاء الكبار رضي الله عنهم ولا تعجل. أما قول الشيخ رحمه الله أن تفاسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليست حجة ملزمة إلا بحديث أو بشهادة اللغة، هذا فيه نظر. قد نبه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين أن قول الصحابي حجة لا يختلف فيه أحد، لا أبو حنيفة رحمه الله ولا مالك ولا أحمد. ونقل عن الشافعي في هذه المسألة قولان: الأول أنه قولهم حجة، والثاني أنه ليس بحجة. ثم ذكر رحمه الله أن من قال بأن الشافعي يرى عدم حجية قول الصحابة إلا إذا كان ثم حديث مرفوع أو شهادة لغة فهذا فيه نظر. راجع كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم في الباب الأول، تجد فيه الغناء والكفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، التفسير بالرأي ما هو. هذه المسألة من أهم المسائل في فن التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال حافظ السيوطي رحمه الله بعد ذكر العلوم العربية: هذه العلوم التي هي كآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العربي يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. قال الإمام الرازي رحمه الله: متى تكلم في القرآن من غير أن يكون متبحرا في أصول وفي علم اللغة والنحو كان في غاية البعد عن الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ثبت من هذه الاستشهادات المرضية أن التفسير بالرأي فعل قبيح، وأنه خلاف العربية والمنصوصات النبوية، والله أعلم. الحديث: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حديث ضعيف الإسناد، ومعناه صحيح باتفاق الأمة، ولكن لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت، والأمة مطبقة على أن من قال في القرآن برأيه فإنه على خطر، لأنه موقع عن الله، لأنه موقع عن الله، وويح من يفسر كلام الله بغير مراد الله. أحدنا لا يرضى أن يفسر كلامه على غير مراده، فكيف بالكلام الذي عليه مدار السعادة والشقاوة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال للصحابة افهموا القرآن بعقولكم، وإنما قال لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، لقد يرى في بادي النظر أني فسرت القرآن على خلاف موارده، فينبغي أن أذكر شيئا مما قيل في شأن موارده. أحسن ما قيل فيه ما قال حجة الله الشاه ولي الله قدس الله سره في كتابه فوز الكبير في أصول التفسير، هذا نصه: من المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول ووجه الصعوبة فيها أيضا خلاف المتقدمين والمتأخرين، والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهي سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعض ما صد ما بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده صلى الله عليه وسلم، ويقولون نزلت في كذا، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود، بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط، وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة، واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آية وتلاها بذلك الباب، ويقولون نزلت في كذا، وربما يقولون في هذه الصورة فأنزل الله تعالى قوله كذا، فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه صلى الله عليه وسلم وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا من نوع من الوحي والنفث في الروع، فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت، ويمكن أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول، ويذكر المحدثون في ذيل آيات القرآن كثيرا من الأشياء ليست من قسم سبب النزول في الحقيقة، مثل استشهاد الصحابة في مناظراتهم بآية أو تمثيلهم بآية أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آية للاستشهاد في كلام الشريف أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض أو تعيين موضع النزول أو تعيين أسماء المذكورين بطريق الإبهام أو بطريق التلفظ بكلمة قرآنية أو فضل سور وآيات من القرآن أو صورة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن ونحو ذلك، وليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول، ولا يشترط إحاطة المفسر بهذه الأشياء، إنما شرط المفسر أمران: الأول ما تعرض به الآية من القصص، فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إلا بمعرفة تلك القصص، والثاني ما يخصص العام من القصة أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر، فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها، ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تقل. بالنسبة لقوله رحمه الله: لا يشترط إحاطة المفسر، في فرق بين العلم بسبب النزول وبين الإحاطة بجميع أسباب النزول، فلا يشترط العلم بجميع أسباب نزول هذه الآية، وإنما يكفي العلم بسبب نزولها، وإن تعددت أسبابها فلا يشترط، هذا كلام مستقيم. فينبغي التفرق بين اشتراط العلم بسبب نزول الآية وبين الاشتراط الإحاطة بسبب نزول الآية. نعم. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا على سبيل القلة، فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى، وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وليعلم أن الصحابة والتابعين ربما كانوا يذكرون قصصا جزئية لمذاهب المشركين واليهود وعاداتهم من الجهالات لتتضح تلك العقائد والعادات، ويقولون نزلت الآية في كذا ويريدون بذلك أنها نزلت في هذا القبيل سواء كان هذا وما شبهه وقاربه، ويقصدون إظهار تلك الصورة لا بخصوصها بل لأجل أن التصوير صالح لتلك الأمور الكلية، ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضيع، وكل يجر الكلام إلى جانب، وفي الحقيقة المطالب متحدة. وإلى هذه النقطة أشار أبو درداء في حيث قال: لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآيات الواحدة على محامل متعددة، وعلى هذا الأسلوب كثير ما يذكر هذا الذي عناه المفسرون في وصول التفسير، دلالة اللفظ العام على بعض مفرداته، فكل صحابي يذكر فردا من أفراد العام، يذكر فردا من أفراد العام، هذا نوع. والنوع الثاني هو دلالة تفسير الكلمة بمرادفها القريب أو البعيد، وهذا النوع الثاني. وأيضا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم حينما يفسرون الآية بجزء أو بقضية من قصص اليهود والنصارى لإعلامنا نحن أن هذا داخل في العموم، وهذه قضية مهمة جدا يورث الإنسان علما غزيرا. نعم. قال: وعلى هذا الأسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم صورتان: سورة سعيد يذكر فيها بعض أوصاف السعادة، وصورة شقي يذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة، ويكون الغرض من ذلك بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال إلى التعريض بشخص معين، كما قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم ذكر صورتين: سورة سعيد وصورة شقي ومثل ذلك. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. وقيل للذين: اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. وعلى مثل هذا تحمل آية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها الآية، وآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا تطع كل حلاف مهين. ولا يلزم في هذه الصورة أن توجد تلك الخصوصيات بعينها في شخص، كما لا يلزم في قوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أن توجد حبة بهذه الصفة، إنما المقصود تصوير زيادة الأجر إلى غير. فإن وجدت صورة توافق المذكورة في أكثر الخصوصيات أو كلها كان من قبيل اللزوم ما لا يلزم، وربما تدفع شبهة ظاهرة الأمور، أو يجاب عن سؤال قريب الفهم بقصد إيضاح الكلام السابق لا لأجل سؤال سائل وقع في ذلك العصر، وشبهة حدثت بالفعل. وكثيرا ما يفرض الصحابة في تقرير ذلك المقام سؤالا يقررون المطلب في صورة الجواب والسؤال، وإن نظرنا بالتحقيق والتفحص فالكل كلام واحد متسق لا يسع نزول بعض عقيب بعض جملة واحدة منتظمة، ولا يتأتى فك القيود على قاعدة. وقد يذكر الصحابة تقدما وتأخرا، والمراد بذلك التقدم والتأخر والتأخر الرتبي، الرتبي يعني في الرتبة، يعني تأخر في الرتبة وليس في الزمان، لأن التأخر ينقسم إلى قسمين: تأخر زماني وتأخر مكانة ومنزلة. نعم. قال: وقد يذكر الصحابة تقدما وتأخرا، المراد بذلك التقدم والتأخر الرتبي، كما قال ابن عمر في آية: والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. ومن المعلوم أن سورة براءة متأخرة في السور، وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، وكانت فرضية الزكاة متقدمة بسنين، ولكن مراد ابن عمر تقدم الإجمال رتبة على التفصيل وبالجملة، فشرط المفسر لا يزيد على نوعين من يعني هذه. المقصود ابن عمر أن هذا قبل أن تنزل الزكاة، يعني يكنزون الذهب والفضة، هذا مجمل من حيث النظر إليه، من حيث أنه إجمال يكنزون ما هو الكنز مجمل، أما الزكاة مفصل، فإذا هذا يكون المجمل يعتبر مقدما في الرتبة، ثم يأتي التفصيل فيقدم على المجمل المبين دائما، والمفصل يقدم على المجمل. قال: وبالجملة فشرط المفسر لا يزيد على نوعين من هذه الأنواع: الأول قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء في الآيات الإيماء ولخصوصياتها وما لم تعلم تلك القصص لا يتأتى فهم حقيقتها، والثاني فوائد بعض القيود وسبب التشدد في بعض المواضع مما يتوقف على معرفة حال النزول. وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه، ومعنى التوجيه بيان وجه الكلام. وحاصل هذه الكلمة أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة. تحفظونها: فن من فنون التوجيه ومعنى التوجيه، لأن كثير سيمر معنا ووجهه. ما معنى التوجيه؟ بيان وجه الكلام. وحاصل هذه الكلمة أنه قد يكون قال: ومعنى التوجيه بيان وجه الكلام. وحاصل هذه الكلمة أنه قد يكون في آية من آيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هي مذلول الآية أو تناقض بين الآيتين أو إشكال تصور مصداق الآية على ذهن المبتدئ أو خفاء فائدة قيد من القيود عليه. فإذا أحل المفسر هذا الإشكال سمي ذلك الحل توجيها، كما في آية: يا أخت هارون فإنهم سألوا عما استشكلوه من أنه كان بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه السلام مدة كثيرة، فكيف يكون هارون أخا مريم؟ كان السائل أضمر في خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسى. فأجاب عنه صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين من السلف، وكما سألوا كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه، فقال: إن الذي يمشاه في الدنيا على رجليه لقادر أن يمشيه على وجهه. وكما سألوا ابن عباس عن وجه التطبيق بين قوله تعالى ولا يتساءلون وبين آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال رضي الله عنه: عدم التساؤل يوم الحشر والتساؤل بعد دخول الجنة. وسألوا سيدتنا عائشة رضي الله عنها فقالوا: إن كان السعي بين الصفا والمروة واجبا فما وجهه؟ لا جناح. فأجابت رضي الله عنها بأن قوما كانوا يتجنبونه، وبهذا السبب قال عز وجل لا جناح. وعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيد إن خفتم ما معناه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها، يعني لا يكون عند الكرماء في الصدقة مضائق مضايقة لا يكون عند الكرماء في الصدقة مضايقة. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للمضايقة، بل القيد اتفاقي وأمثلة التوجيه كثيرة. والمقصود التنبيه على المعنى، مما يناسب عندي أن أذكر ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيره من أسباب نزول وتوجيه المشكلة بسند جيد إلى الصحابة أو إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بطريق التنقيح والاختصار لفائدتين: الأولى أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بد منه المفسر، كما لا بد مما ذكرناه من شرح غريب القرآن، والأخرى أن يعلم أن أكثر أسباب نزول لا مدخل يعلم أن أكثر أسباب نزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات اللهم إلا شيء. والسبب في ذلك كما تعلمون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالشيخ رحمه الله لم يكثر من ذلك واقتصر على ما في البخاري والترمذي والحاكم، وهذا أحد الأسباب في قلة الأحاديث في هذا التفسير، أنه رحمه الله اختصر على هذه الكتب الحديثية الثلاثة فقط، هذا أحد أسباب قلة وندرة الأحاديث في هذا التفسير. نعم. قال: والأخرى أن يعلم أن أكثر أسباب نزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات اللهم إلا شيء قليل من القصص يذكر في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين، وأما محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين، وفي إسناده نظر من الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير، والذي يرى أن تدبر كتاب الله متوقف على حفظه فقد فات حظه من كتاب الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مقصوده بالتفاسير الثلاث كتاب التفسير في صحيح البخاري، كتاب التفسير في سنن الترمذي، كتاب التفسير في مستدرك الحاكم. نعم. قال: فهذا هو الأصل المعتمد عندي، من ثم لم أبال بظواهر الموارد إذ لم يساعده ظاهر القرآن، وحملت موارده على ما حمله الشيخ العلام، فاحفظه ولا تعجل ستجدني إن شاء الله من المخلصين. قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة مكية وهي سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أي قولوا أيها العباد نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمين أي الذي خلقهم وخلق أسباب رزقهم، لقوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الرحمن الرحيم، أي هو العطوف على عباده بالإيجاد وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة والإسعاد في الآخرة، لقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لعلهما مترادفان فافهم: مالك يوم الدين، أي يوم القيامة، لقوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله مترادفان يعني الرحمن والرحيم فيه نظر إذا كان المقصود من حيث اللفظ، وأما من حيث الصفة لا شك أن الرحمن من اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله، فهما مترادفان في الدلالة على الذات العلية، لكن الرحمن أخص في الدلالة على صفة الرحمة في ذات الله عز وجل، والرحيم أخص في الدلالة على صفة الرحمة في أفعال الله عز وجل لعباده. إياك نعبد، أي نوحدك بالإخلاص في كل ما تستحق من العبادة الخالصة والمحبة الكاملة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وإياك نستعين، أي نطلب منك الإعانة فيما في يديك، خاصة لقوله تعالى: والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وقوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والأمور المقدورة للعباد يجوز الاستعانة عليها من العباد، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا دائما للعمل بالأحكام المذكورة، في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صراط الذين أنعمت عليهم، أي الموصوفين بقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عطف بيان من الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي النصارى، لقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أو الكفار مطلقا كائنا من كان، لقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، غير بدل من الموصول السابق. هنا في إلزامات رحمه الله المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى وعموم الكفار، لأن كل من ضل وكل من ارتكب أسباب الغضب يدخل تحت هذه العمومات. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم يقول عطف بيان، لأن الآية اللي قبل اهدنا الصراط المستقيم ثم جاء بيان هذا الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم عليهم. وفي قوله غير بدل من الموصول السابق، الموصول السابق اللي هو صراط الذين، فأنت تقول اهدنا صراط الذين، وجنبنا صراط جنبنا غيري أي الذين، فهو بدل من الذين الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة البقرة مدنية، وهي 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. مختصر من أنا الله أعلم، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. هذا ثابت جاء عن ابن عباس مسندا، ذكره الحافظ ابن جرير وغيره، ولكن في أسانيدها نظر. ومثل هذا ما يروى عنه أيضا أنه قال ألف لام ميم، قال من الله الرسالة وجبريل عليه البلاغ ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه البيان ونحو هذا. الصواب أن ألف لام ميم مختصر من أنا الله أعلم، هذا يحتمل كما ذكره البغوي وغيره، ولكنه احتمال. والأفضل والأحسن أن هذه أحرف، والأحرف لا يبحث لها عن معاني ولا يقال إنها اختصارات. نعم. ذلك الكتاب مبتدأ لا ريب فيه خبره، أي في كونه وحي منزل من الله لقوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هدى للمتقين. هداية خاصة بمعنى الإيصال إلى المطلوب لقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والهداية بمعنى إراءة الطريق شاملة لكل إنسان لقوله تعالى: هدى للناس الذين يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عنهم من ذاته سبحانه والملائكة. الهداية بمعنى إراءة الطريق شاملة لكل الناس، يعني أن الله وضح بالدلائل الكونية وبالدلائل الرسالية، وضح استحقاقه للألوهية. فالذي يضل بعد أن أراه الله الهدايات الكونية والهدايات الرسالية فهو المغضوب عليه وهو الضال. الذين يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عنهم من ذاته سبحانه والملائكة والنعماء في الجنة لقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله تعالى: يوم يرون الملائكة، وقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقيمون الصلاة، أي يؤدونها بأركانها مع الجماعة لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله عليه السلام: تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، رواه الترمذي، وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ومما رزقناهم، أي من المال والعلم والجاه، ينفقون إياها في الخير لقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله عليه السلام: خير الناس من ينفع الناس، الحديث. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي من القرآن لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وما أنزل من قبلك من صحف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا ما يسميه اليهود والنصارى التوراة والإنجيل وغيرها المنسوبة إلى مصنفيها وفيها من توهين الأنبياء، بل خلاف شأن الإله ما فيها لقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وبالآخرة هم يوقنون. والموصولان صفتان كاشفتان للمتقين لقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك أي المصبون في كلتا الآيتين مستقرون على هدى أي منزل من ربهم، وأولئك هم المفلحون أي الداخلون الجنة المبعدون عن النار، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي مستوٍ عليهم إنذارك وعدم إنذارك بدل من جملة كفروا، فهو في حكم صلة الموصول فاندفع ما توهم، لا يؤمنون لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أغفل قلوبهم عن قبول الحق وأسماعهم عن سماعه وأبصارهم عن إبصاره، لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فاندفع ما أورد ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول، أي بأفواههم، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي في الحقيقة يخادعون الله أي رسول الله بإظهار الإيمان، لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والذين آمنوا عطف على الجلالة بل على المضاف المقدر، وما يخدعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم عليهم، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما يشعرون. هنا قوله عطف على الجلالة بل على المضاف المقدر، هذا فيه نظر، لأن ليس هناك مضاف مقدر إلا على قول بعض المفسرين، لأن بعض المفسرين يقول يخادعون عباد الله، هذا هو المضاف المقدر، يخادعون عباد الله، يخادعون المسلمين الذين آمنوا بالله، هذا هو المضاف المقدر، وهذا فيه نظر، لأن المنافق يظن أنه يخدع الله، هذا ظنه، فالله أخبر عن اعتقادهم كما يعتقدون يخادعون الله. نعم. قال وما يشعرون خسران حالهم لأنه في قلوبهم مرض، لأنه في قلوبهم مرض أي كفر، لقوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فزادهم الله مرضا، أي صار القرآن سببا لمزيد كفرهم، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهم عذاب أليم أي مؤلم على قولهم، سيل مفعم، نعم، يعني العذاب الأليم سيل مفعم. نعم. أي قال رحمه الله ولهم عذاب أليم أي مؤلم على قولهم سيل مفعم بما كانوا يكذبون، أي بكذبهم في قولهم آمنا إذ لم يؤمنوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي بنقل الكلام من جهة الأخرى كما سيأتي، قالوا إنما نحن مصلحون، أي الإصلاح منحصر فينا، إذ ما نحن عليه ليس فيه شائبة من الفساد، بل أنتم أيها المؤمنون مفسدون لميلانكم إلى جهة واحدة، من ثم رد الله تعالى عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، أي منحصر فيهم الفساد وفساد الكفر بحيث يعرفه كل غبي وغوي، ولكن لا يشعرون ماذا يحل عليهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الكاملون، لقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، قالوا في جواب القائل أنؤمن كما آمن السفهاء، نسبوا السفاهة إلى الصحابة الكرام حيث مالوا إلى جهة ولم يلووا إلى أخرى، لقوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فرد الله عليهم ألا إنهم هم السفهاء، لإنكارهم الطريقة الحنيفية البيضاء، لقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولإنكارهم اتباع الصحابة ولأنفتهم السير وراء إيمان الصحابة، فقال الله عنهم ألا إنهم هم السفهاء. نعم. ولكن لا يعلمون، أي ليس لهم حصة من جنس العلم، فأولئك كالأنعام بل هم أضل. وإذا لقوا الذين آمنوا، أي أشرافهم، قالوا آمنا، وإذا خلوا، أي مضوا، إلى شياطينهم، أي سادتهم الذين في حقهم في الإضلال كالشياطين، لقوله تعالى ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قالوا في جوابهم حيث يعيرونهم في مخالطة المؤمنين إنا معكم لا معهم إنما نحن مستهزئون، أي بهم، لأنهم يستبشرون بإظهار إيماننا لخفة عقولهم، فرد الله عليهم الله يستهزئ بهم، أي يذلهم ويحقرهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا، لقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. وفي الآخرة لقوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ويمدهم أي يمهلهم في طغيانهم أي في ضلالهم ليبعدوا عن الله لقوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما يعمهون أي يترددون ولا يثبتون على حال من المفعول به أولئك الذين اشتروا الضلالة أي استبدلوها بالهدى فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين أي في تجارتهم إذ استبدلوا الأعلى بالأدنى لقوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع مثلهم أي المنافقون كمثل الذي استوقد نارا فلم أي المنافقين ليش مثلهم أي المنافقين اسمه قال مثلهم أي المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت أي النار ما حوله أي استغنوا عنها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات كثيرة لا يبصرون فيها شيئا كذا هؤلاء المنافقون لما استغنوا عن الله بعدما رأوا آياته الباهرة والحجج القاهرة استغنى الله عنهم لقوله تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صم عن استماع الحق بكم عن إظهاره عمي عن رؤية دلائله لقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل لما سدت عنهم هذه الطرق الثلاث وهي طرق العلم طرق العلم هو هذه الثلاث فإذا أغلقت على الإنسان لم يمكنه العلم لأن العلم إنما طريقه إما الكلام وإما النظر وإما الاستماع فإذا أغلقت لم يمكن العلم قال فهم لا يرجعون إلى قبول الحق لعدم استعدادهم لهذا لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أو مثلهم كصيب من السماء أي كأهل المطر النازل من السحاب فيه في الصيب أي في وقته ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت مفعول لأجله والله محيط بالكافرين خص الكافرين بالذكر تهديدهم وإلا فهو تعالى محيط بكل شيء لقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يكاد البرق أي لضيائه يخطف أبصارهم كلما أضاء أي البرق لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي متحيرين ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أي كما لأصحاب الصيب تحير كذا لهؤلاء المنافقين في الإسلام قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي ذللوا أنفسكم وغاية التذليل يعظموا لله مخلصين له الدين الذي خلقكم والذين من قبلكم أي ميلوا إلى الخالق ولا تميلوا إلى من لم يخلق شيئا لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون لعلكم تتقون أي لكي تصيروا متقين الله الرجاء راجع إلى المخاطب لا إلى المتكلم فافهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أي من السحاب لقوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وقول الشاعر فأنتم سماء يعجب الناس رزها بآيدة تنحي شديدا وإيدها شديد وإيدها بآيدة تنحي أو تنحي شديد وإيدها نعم حسن الله عليكم فأخرج به من الثمرات صفة لرزق رزقا لكم مفعول به، فلا تجعلوا لله أندادا، أي بالعبادة والمحبة لغيره، لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله وأنتم تعلمون. أن لا إله إلا هو، لقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فأتوا بسورة من مثله في البلاغة وحسن الترتيب، لقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين. وادعوا شهداءكم من دون الله، أي الذين يشهدون على مماثلته للقرآن، لقوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون إن كنتم صادقين في دعواكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه، لقوله تعالى: أم يقولون افتراه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، معترضة بين الشرط والجزاء. فاتقوا النار التي وقودها الناس، أي المشركون، والحجارة، أي الأصنام، وكل ما يعبد من دون الله من الأمكنة والقبور وغيرها، لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها، أي من الجنة، من ثمرة، مفعول ثان لرزقوا، رزقا مصدر أو مفعول له، أي أكلا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا، لقوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقوله تعالى: كلما رزقوا، الآية. وأتوا به متشابها بثمار الدنيا في الصورة، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهم فيها أزواج مطهرة من سوء الأخلاق، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم فيها، أي في الجنة ونعمائها، خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي لا يترك ذكرها لأجل التمثيل، فإن القرآن على لسان عربي مبين وهم يمثلون بها، لقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، أي المطابق للممثل له، من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون، أي عنادا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز لهذا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله، أي ما يعاهدون الله بالعبودية، لقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أو ما يعاهدون فيما بينهم بالله، لقوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، من بعد ميثاقه، أي توثيقه في كلا الوجهين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي من التعلقات فيما بين بني آدم، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقوله عليه السلام: الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، ينفعهم لعياله. وقوله عليه السلام: في كل كبد الرطب أجر. ويفسدون في الأرض، أي يعملون على خلاف مقتضى نظام العالم من الإصلاح بين الإخوان وغير ذلك، لقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أولئك هم الخاسرون، أي لخسران عاقبتهم، لقوله تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف تكفرون بالله، أي ليس لكم وجه للكفر، وكنتم قبل الهيئة الإنسانية أمواتا، أي أجسادا لا أرواح لها، لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لأجل الحساب يوم الجزاء ثم إليه ترجعون كما مر مفصلا. هو الذي خلق لكم، أي الأرض وما في في الأرض جميعا لأجل مصلحتكم، لقوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ثم استوى أي قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، لقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وهو بكل شيء عليم. والواقعة الآية من علمه، يعني ثم استوى إلى السماء فسره بقصده، لأن هنا عدي بإله، وهذا ترجيح الحافظ ابن كثير أيضا، لأن استوى إذا عدي بعلى فمعناه ارتفع وعلى، إذا ارتفع بعلى فمعناه ارتفع وعلى، ثم استوى على العرش أي ارتفع وعلى. وأما إذا عدي بإله فتأتي بمعنى قصد كما نبه عليه الحافظ ابن كثير وأنكره الحافظ ابن القيم. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني خالق إنسانا حاكما نافذا أمره على الأشياء كلها هو وأولاده كلهم، لقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي أتجعل المفسدين خلفاء يقتل بعضهم بعضا بغير حق، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعلم الأشياء كلها فنحن حق بخلافة. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، من المصلحة واستعدادهم لهذا الأمر وعدم استعدادكم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة تبكيتا لهم في إخفاء دعواهم العلم بأشياء كلها، لقوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي في ادعاء العلم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما عجزوا واعترفوا بنقصان علمهم قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم، أي الأشياء، غلب ذو العقول على غيرهم، كقوله تعالى: رب العالمين. فلما أنباهم بأسمائهم، أي آدم كما أمره سبحانه، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون من إفساد بني آدم وما كنتم تكتمون، من دعوى العلم واستحقاق الخلافة. واذكروا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم حي، نعم، حيوا تعظيما له، أحسن الله لكم، يعني حيوه تعظيما له. نعم، أحسن الله لكم. واذكروا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي حيوا تعظيما له وانقادوا لأمره، لقوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا سجدة كسجدة لله، لقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فسجدوا، المقصود هناك فرق بين سجودهم لآدم وسجودنا لله. السجود لله عبادة، السجود لآدم كان على وجه الاحترام امتثالا لأمر الله، هذا قول. والقول الآخر مر معنا أن المقصود اسجدوا لآدم يجعلوه قبلة لكم، كما نحن نسجد لله ونجعل الكعبة قبلة لنا. فهم لذلك لما أبى إبليس ماذا قال الله له؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أي امتثال أمري. نعم. فسجدوا أي حيوا كلهم، أي حيوا كلهم إلا إبليس أي الملعون، أبى أي أنكر واستكبر وتكبر. أحسن، لأن سجدوا ماضي، فالشيخ يفسره بالماضي، وهي طريقة جميلة جدا، أن الفعل الماضي تفسره بالماضي والمضارع بالمضارع. فسجدوا فحيوا ماضي، يعني راح، حيوا كلهم إلا إبليس الملعون. نعم، أحسن الله إليكم. واستكبر أي تكبر، وكان أي صار من الكافرين، لقوله تعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أي واسعة، حيث شئتما ولا تقربا، أي بالأكل، هذه الشجرة فتكون تفريع على المنفي، أي وإلا فتكون من الظالمين. فازلهما الشيطان عنها بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمه إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فأخرجهما مما كان فيه أي من النعماء. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو أن يكون بين ذواتكم وبين أولادكم عداوة لقوله تعالى من يفسد فيها الآية ولكم في الأرض مستقر ومتاع أي تمتع إلى حين أي الموت. فتلقى أي ألهم آدم من ربه كلمات دعائية هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أي قابل التوبة فعلى التماس آدم الجنة. قلنا اهبطوا منها جميعا استمروا على الهبوط من الجنة. فهذا الأمر للاستمرار لا للإنشاء. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي من اتبع هداي من ذريتك يدخل الجنة ومن لم يتبع يدخل النار فهي السبيل لدخول الجنة لا غير. لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه لفتة لطيفة يقول فهي السبيل لدخول الجنة. لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالاتباع. لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالاتباع. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي من الحكومة الدينية والسياسة الدنيوية لقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأوفوا بعهدي أي المتعلق لإظهار الحق لقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أوفي بعهدكم أي المذكور في قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وإياي فارهبوني أي لا غيري. لقوله تعالى أفغير الله تتقون. وآمنوا بما أنزلت على محمد عليه السلام مصدقا لما معكم من مضامين الشريعة الحقة المنزلة على موسى عليه السلام لا لكل ما مما معكم من توهين الأنبياء بل وخلاف شأن الإله. لقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تأخذوا بكتمان الآيات الحقة شيئا من حطام الدنيا وإن كان كثيرا. لقوله تعالى متاع الدنيا قليل وإياي فاتقوني أي لا غيري. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أنكم بكتمان الحق على الباطل. لقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وأقيموا الصلاة أي صلوا بالجماعة. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أي اخضعوا لله مع الخاضعين. لقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فهي كقوله تعالى آمنوا كما آمن الناس. أتأمرون الناس بالبر أي تعظون الناس بمكارم الأخلاق وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون قبح أعمالكم. واستعينوا بالله لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بالصبر والصلاة على مصائب الدنيا على اختيار الإسلام. وإنها أي الاستعانة بالصلاة وقت المصيبة لكبيرة أي شديدة إلا على الخاشعين. من هم؟ هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في الحياة الدنيا وبعد الممات كملاقات المعلول بالعلة التامة. لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وأنهم إليه راجعون أي بعد الموت. والمعنى أن الاستعانة ليست كبيرة على الذين يصدقون بأنهم مخلوقون لله ويؤمنون بالجزاء. لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي التي مر بيانها في قوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الآية وأني فضلتكم على العالمين أي على عالمي زمانكم أي عالمي زمانكم السالف. لقوله تعالى عالمي نعم عالمي زمانك صلى الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي عالمي زمانكم السالف. لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني بنو إسرائيل ليسوا مفضل على العالمين على الإطلاق وإنما هم مفضلين على عالم زمانهم بدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. واتقوا يوم أي يوم القيامة لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة بغير إذن الله. لقوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولا يؤخذ منها عدل أي عوض على المعاصي ولا هم ينصرون أي يوم الجزاء. لقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم أي حذرا من كثرة بعثرتكم ويستحيون نساءكم أي الخدمة، وفي ذلكم أي جاء بلاء أي إنعام من ربكم عظيم. واذكروا إذ فرقنا بكم البحر أي صيرناه حصتين، لقوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أي عدوكم وأنتم تنظرون أي إنهم مغرقون. واذكروا إذ واعدنا موسى 40 ليلة لإيتاء الكتاب ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد ذهابه إلى الطور وأنتم ظالمون أي في ذلك الوقت. ثم عفونا عنكم أي بالتوبة منكم كما سيأتي بعد من بعد ذلك لعلكم تشكرون أي هذه النعمة. واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب أي علم الشرائع والفرقان الامتياز بين أهل الحق وأهل الباطل بغلبة المؤمنين على الكافرين، لقوله تعالى وآتينا موسى سلطانا مبينا لعلكم تهتدون. واذكروا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي إخوانكم الذين اتخذوا العجل، لقوله تعالى لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ذلكم أي التوبة خير لكم عند بارئكم أي خالقكم فتاب عليكم بقبول توبتكم إنه هو التواب أي المتوجه أي المتوجه على من توجه إليه الرحيم أي لمن استرحم. واذكروا إذ قلتم على الطور يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا فأخذتكم الصاعقة أي المستلزمة للرجفة وأنتم تنظرون فمتم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون أي ثم أحييناكم بعد هلاككم، لقوله تعالى فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وظللنا عليكم الغمام أي في وادي التيه لدفع الشمس وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي رزقا لكم قلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الإضافة بيانية لقوله تعالى كلوا من رزق ربكم. وما ظلمونا أي بالكفران بقولهم لن نصبر على طعام واحد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ وبال كفرهم عليهم، لقوله تعالى ومن أساء فعليها. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية أي الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا حالا أي متواضعين لا متكبرين، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن يقول متخاضعين يعني مقصوده حال أي حال كونهم خاضعين لا متكبرين. ما أدري كيف الشيخ جعله متخاضعين من باب التفاعل لأن كلمة الخضوع لا تأتي من باب التفاعل إلا على وجه مشاكلة يعني. نعم. لقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقولوا حطة أي أمرنا استغفار أي أمرنا استغفار وتوكل. وقولوا حطة أي أمرنا استغفار وتوكل، لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أي المخلصين أجرهم بل زائدا على أجرهم، لقوله تعالى ولدينا مزيد. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أي خالفوا ما أمروا به من التوكل والاستغفار فبدلوا بقولهم إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأيضا دخلوا على أستاههم وقالوا حبة في شعره البخاري. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون أي أحرمناهم بفسقهم، لقوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أحسنت بارك الله فيك. الآن القراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني مثل ما مر معنا الآن ترون أن الشيخ رحمه الله يفسر الآية بتفسيرات ويدفع بعض الإيرادات، ولذلك يقول وبذلك اندفع. ترى كل ما قال فيه وبذلك إن دفع تيقنوا أنه يقصد شيء واحد وهو الإشكال الذي أورده الرازي. كل ما يقول وبذلك إن دفع يعني فيه إشكال أورده الرازي هو دفع الإشكال بهذا الجمع، هذا مراده رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى واذكروا إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا على عدد قبائلهم قد علم كل أناس مشربهم قلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا تفسدوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة. واذكروا إذ قلتم في وادي التيه يا موسى لن نصبر على طعام واحد المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها بيان لما قال موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يتأخذون الأخس بالأعلى اهبطوا مصر أي بلدا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة في زمان نكر أي بلد وليس المقصود مصر المعروفة مصر القاهرة لأن مصر القاهرة لا تنون نعم فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة في زمانهم لا دائما لقوله تعالى جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا والمسكنة عدم المال المغني وإن كان صاحبها قليل المال لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وباءوا بغضب من الله رجعوا ومالوا إلى غضب من الله ذلك الغضب عليهم بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بما عصوا وكانوا يعتدون حدود الله أي عصيانهم صار منجرا إلى أن قتلوا الأنبياء وفعلوا ما فعلوا لقوله تعالى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الذين آمنوا والذين هادوا أي اليهود والنصارى والصابئين الذين لا مذهب لهم من قولهم صبئ إذا خرج من آمن من هؤلاء المذكورين بالله واليوم الآخر وعمل صالحا موافقا للشريعة المطهرة والسنة النبوية لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم لما أنهم لا يفوتهم شيء من أعمالهم الحسنة لقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم بالأخذ بأحكام الشريعة ورفعنا فوقكم الطور أي أتينا بكم تحت الجبل جعلناه فوق رؤوسكم لقوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة متعلق بخذوا واذكروا ما فيه من الأحكام اعملوا على ما فيه لعلكم تتقون فأقررتم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين عند الله يوم الجزاء لقوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في حكم السبت قد أمروا أن يفرغوا للعبادة يوم السبت وهم صادوا فيه لقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مطرودين فصاروها لقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وهلكوا بعد 3 أيام للحديث لأن الأمة الممسوخة لا تبقى بعد 3 أيام فيه حديث مرفوع عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح فجعلناها أي هذه الواقعة نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها الذين كانت هذه الواقعة في زمانهم والذين خلقوا بعدها وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بها وبكل هداية لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اذكروا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أتسخرنا نحن نسأل عن قاتل الميت وتجيب بذبح البقرة أن هذا من ذاك قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذين يسخرون الناس. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها؟ قال: إنه تعالى يقول: إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر فتية، عوان بين ذلك متوسطة، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة، تسر الناظرين، أي تعجبهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما صنعها؟ إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. قال موسى عليه السلام: إنه تعالى يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، أي فيها لون واحد لا ألوان شتى. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون في نظر الناظر لكثرة سؤالهم. واذكروا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، نسب القتل بعضكم إلى بعض، والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه، أي مسوا الميت ببعض هذه البقرة المذبوحة، فمسوه بها فحي فأخبر من قتله، لقوله تعالى: كذلك، أي مثل هذا الإحياء، يحيي الله الموتى ويريكم آياته الدالة على كمال قدرته لعلكم تعقلون. ففهمتم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة في الضلالة، أو أشد قسوة، التشقيق للتنويع لا للترديد. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء القليل، كلاهما يرى في الجبال. وإن منها لما يهبط من خشية الله، لأن لها حسا فطريا، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وما الله بغافل عما تعملون، فاعملوا ما شئتم ستجزون بأعمالكم، لقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم يصدقوا قولكم في أمر الدين، وقد كان فريق جماعة منهم اليوم يسمعون كلام الله من غيرهم، أي أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم لا يقرؤونه، وإن أسمعهم غيرهم من العوام المعتقدين لهم يسمعونه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فهموه، وهم يعلمون في أنفسهم أنهم مبطلون، لقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا حال كثير من العوام، أنهم يرون بعض علمائهم يسمعون لكلام الله وكلام رسوله فيظنون أنهم على خير، وهم في الواقع لا يسمعون، وهم يعلمون من نفسهم ذلك، وإنما يؤولون كلام الله وكلام رسوله وكلام رسوله لتوافق ما يريدون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، أي المتبوعون، أتحدثونهم، أي المسلمين، بما فتح الله أظهره عليكم، أي أعلمكم في كتابكم المنزل على الأنبياء، ليحاجوكم به عند ربكم، اللام للعاقبة، أفلا تعقلون قبح أعمالكم. قال تعالى: أولا يعلمون، أي المانعون، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، بلى يعلم وهو أعلم بما قالوا وبما فعلوا. ومنهم أهل الكتاب أميون لا يعلمون الكتاب المنزل إلا أماني كاذبة تلقوها من علمائهم، من قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإنهم إلا يظنون غير الحق ظن الجاهلية، فويل عذاب للذين يكتمون الكتاب، أي المسائل الدينية، بأيديهم، ثم يقولون: هذا من عند الله، أي ينسبون ما يكتمون من عند أنفسهم إلى الله، ليشتروا ليأخذوا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ولو كان كثيرا فإنه قليل، لقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، لأنهم نسبوا إلى الله ما لم يقله الله، لقوله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي إن مستنا النار على معاصينا تمس مدة قليلة، لأن الله يحبنا، لقوله تعالى حاكيا عنهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قل أتخذتم عند الله عهدا على هذا، إن اتخذتم فلن يخلف الله عهده، لأن الله لا يخلف الميعاد. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته كائنا من كان، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات على وفق الشريعة المطهرة، لقوله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من أي قوم كانوا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيدعون الأكاذيب ولا يذكرون، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يمرناهم وأخذنا الإقرار منهم في التوراة في كتاب سفر الخروج. صلى الله عليك. الشيخ رحمه الله من عجائبه أنه كان يحفظ جميع ما في كتب التوراة والإنجيل، كان يحفظه حفظه، لذلك كان إذا ذهب للمناظرات ما يأخذ معاه كتاب، يقول له في سفر كذا، في صفحة كذا، في كذا، في سفر كذا، وفي كتاب كذا، في إنجيل كذا، في كتاب كذا، نعم، في كتاب سفر الخروج في الباب 20. قال في كتاب سفر الخروج في الباب 20 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، يعبد الله وحده ولا تعبدوا معه غيره، وأحسنوا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس كلهم حسنا، أي كلموا الناس بكلام لا ضرر ولا مفسد فيه، لقوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقررتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلى اليوم. واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم في الباب المذكور آنفا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم أي إخوانكم من دياركم. الإخبار بمعنى الإنشاء، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا بالقهر والغلبة من ديارهم. ثم قررتم وأنتم تشهدون اليوم أيضا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم أي أعدائهم بالإثم والعدوان، هذا فعل قبيح، وإن يؤسروا بأيدي الأعداء ويأتوكم أسارى تفادوهم أي تؤدوا فداءهم وتخلصوهم، هذا حسن وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب بأداء الفدية وتكفرون ببعض بالتظاهر عليهم؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أرسلنا بعده رسلا كثيرا، وآتينا عيسى بن مريم البينات الدلائل الواضحة المذكورة في قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وأيدناه بروح القدس أي بإرسال جبرائيل عليه السلام إليه بالنبوة والتثبت عند قوة الأعداء، لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تشتهي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم كعيسى عليه السلام وغيره وفريقا تقتلون كيحيى عليه السلام وغيره وقالوا قلوبنا غلف محفوظة لا يدخلها شيء مما تقول بل لعنهم الله بكفرهم لقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقليلا ما يؤمنون إلا يؤمنون لأثر اللعنة القلة بمعنى النفي القلة بمعنى النفي مطلقا لقوله تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقول الشاعر قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك أي عديم التشكي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بنبينا آخر الزمان عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الشرطية الثانية جزاء للما الأولى وجملة وكانوا معترضة فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أي عرضوا أنفسهم على الهلاك أن يكفروا بتأويل المفرد مخصوص بالذنب بما أنزل الله بغيا مفعول له من قبيل قعدت عن الحرب جبنا قعدت عن الحرب جبنا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة وغيرها ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا حال لما معهم مر مرارا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده إلها وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون بأخذ العجل إلها لقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور مر بيانه قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة متعلق بالأمر واسمعوا قالوا بلسانهم سمعنا وعصينا مخفين وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يعني قالوا سمعنا معلنين وعصينا مخفين يعني أظهروا السمع وأخفوا العصيان هذا مراد الشيخ نعم وقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي إن فعلتم ما فعلتم ديانة وإيمانا فبئس إيمانكم وإن فعلتم لهوا وعنادا فهو أقبح قل إن كانت لكم الدار الآخرة بلا عمل عند الله خالصة من دون الناس كما زعمتم لقوله تعالى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم موتوا فادخلوا الجنة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا حيث يود أحدهم لو أن يعمر ألف سنة أي مدة طويلة وما هو بمزحزحه مبعده من العذاب أن يعمر بتأويل المفرد فاعل مزحزحه والله بصير بما يعملون فيجازيهم بما يعملون لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قل من كان عدوا لجبريل فقد خاب وخسر فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله أي قرأك لقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وصدقا لما بين يديه قد مر مثله وهدى وبشرى للمؤمنين لأنهم المنتفعون به لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فقد خاب وخسر فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين كمثل هؤلاء. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الذين لا يرجون لقاء الله، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقولون قلوبنا محفوظة عن دخول الصوت، أو كلما عاهدوا الله عهدا من قبل بالطاعة نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، لا يعملون بمقتضى إيمانهم، لقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ولما جاءهم رسول أي محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مصدق لما معهم من الأحكام الإلهية نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به كأنهم لا يعلمون وإن كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، من السحر وغيره من اللغويات والكفريات. وما كفر سليمان برضاه على السحر لأنه وغيره من اللغويات، من اللغويات والكفريات، أحسن الله عليك، أي على عهد سليمان من السحر وغيره من اللغويات والكفريات. وما كفر سليمان برضاه على السحر لأنه لم يكن مطلعا عليه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، أي لم ينزل على الملكين جبريل وميكال عطف على ما كفر. هذا هو الصواب، وما أنزل أي لم ينزل على الملكين، هذا هو الصواب. نعم، اقرأ الحاشية. حاشية الأولى مستعجل. هذا تعليق شيخنا الشيخ صفي الرحمن، قال رحمه الله تعالى: كان السحرة يقولون إن السحر يسمع. لا الثاني حصل. يدل على صحة هذا التركيب. قال: يدل على صحة هذا التركيب أنه تعالى ذكر أولا تعليم السحر وأسنده إلى الشياطين، ثم ذكر ثانيا كيفية التعليم فأسنده إلى هاروت وماروت، فقال: وما يعلمان من أحد الآية، ثم ذكر تعلم الناس فقال: منهما. ففهم أن مصداق الشياطين وهاروت وماروت من حيث تعليم السحر وأخذ الناس منهم السحر واحد، وما يروى من غرائب شأنهم من كونهما ملكين نزلا من السماء وغيره لا يثبت شيء منها، بل يثبت نقيضها، كما يدل عليه صريح مفهوم الكتاب وجمع المبدل باعتبار الأتباع وجمع المبدل باعتبار الأتباع والثني البدل باعتبار الأصل، مأخوذ من فتح البيان. نعم، فتح البيان للعلامة صديق حسن خان، صلى الله عليه. نعم، هاروت وماروت. قوله تعالى: ببابل كما يزعمون أن السحر أنزل في بابل على ملكين هاروت وماروت بدل من الشياطين، أي لكن الشياطين هاروت وماروت وأتباعهم كفروا. وما يعلمان أي هاروت وماروت من أحد، أي أحدا من الناس، حتى يقولا إظهارا للتواضع: إنما نحن فتنة مبتلون بالبلاء، أي لسنا بمقربين عند الله، فلا تكفر بصحبتنا. وغرضهما من هذا الكلام إمالة قلوب الناس إليهما، فإن الإنسان حريص لما منع. يعني هذا هو الصواب، هاروت وماروت ملكان ليس ملكين، هاروت وماروت شيطانان يعلمان الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول، الشيخ يقول إظهارا للتواضع وأيضا خداعا للناس وأيضا استيثاقا، اكتب هذه العبارات الثلاث: إظهارا للتواضع وخداعا واستيثاقا، عهد وميثاق يريدون أن يأخذوا. نعم، فيتعلمون منهما أي الناس من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي يتعلمون من التعويذات ما كان أثرها هذا، كما يعملها بعض العاملة في زماننا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بخلقه وإرادته، ويتعلمون ما يضرهم في العقبى ولا ينفعهم فيها، أي السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ في الآخرة إلا النار، ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي عرضوها على الهلاك بعمل السوء، لو كانوا يعلمون، لو للتمني، أي لو كانوا يعملون بما يعلمون، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولقوله تعالى ولقد علموا، ولو أنهم آمنوا كما أمروا واتقوا وامتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم عنه لمثوبة ثواب من عند الله على التقوى خير مما يحصلون من حطام الدنيا، لو كانوا يعلمون، أي لو كان لهم حظ من العلم اختاروا التقوى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم مؤلم شديد، ما يود يحب الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لعداوتهم وبغضهم، لقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والله يختص برحمته من يشاء فيصيب الخير من يشاء من رحمته، لقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أي نبدل حكما من أحكام الشريعة، لقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أو ننسها نؤخرها لعارضة ضرورة داعية، كقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى، نأتي بخير منها في الثواب أو مثلها في الثواب مع سهولة العمل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فمن يسهل أمركم إذ لم يفعل مولاكم الحق، لقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين طلبه عليه السلام بنو إسرائيل إلها ثانيا، لقوله تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يأخذ الكفر وترك الإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي الصراط المستقيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يصيرونكم كافرين، حسدا مفعول لأجله من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا ويعرضوا عنهم، لقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، حتى يأتي الله بأمره، أن ينصركم ويعزكم، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى غاية لرفع الحاجة لا لنسخ الحكم، لقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صواب أن هذه الآيات ليست منسوخة بآية السيف كما هو قول جماهير المفسرين، لأن حتى ليس فيها نسخ، وإنما لبيان الغاية. الإنسان عليه أن يتعامل بالعفو والصفح ما دام ليس عنده قوة، وإذا صار عنده القوة فإنه يقابل السيئات بالسيئة، وإن كان لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي هم مستحقون لها على أي عمل كانوا، تلك أمانيهم، أي متمنى أنفسهم، ليس لهم عليها دليل على هذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اسمعوا حق الأمر، بلى من أسلم وجهه لله فوض أمره إلى الله في السراء والضراء لقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، وهو محسن أي عامل على قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم لا يفوتهم شيء من حسن أعمالهم لقوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به من الدين لأجل قولهم إن الله هو المسيح، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به وهم يتلون الكتاب التوراة، كذلك قال الذين لا يعلمون أي الجهال والمشركون مثل قولهم أي مثل قول أهل الكتاب في نفي الحق عن الغير، فهو عطف بيان لكذلك، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الله وأحكامه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها بمنع المصلين عنها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين على ظلمهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا وقت الدعاء أو وقت الصلاة عند عدم العلم بجهة الكعبة لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة فثم وجه الله أي تجدوا توجهه سبحانه بالقبول، إن الله واسع عليم يعلم ما في أنفسكم. قال بعض المفسرين فثم وجه الله قبلة الله، وقال شيخ الإسلام إن هذه الآية باتفاق المفسرين ليست من آيات الصفات، لكن إطلاق الوجه على القبلة وإضافته إلى الله دليل على أن الله موصوف بالوجه، إذ لا يصح إطلاق اللفظ مضافا إلى الله وأصل الصفة غير موجودة. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا، أي المشركون والنصارى وبعض فرق اليهود، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا لقوله تعالى خالق كل شيء وهو الواحد القهار، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض أي خالقهما بلا مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن موجودا فيكون موجودا. وقال الذين لا يعلمون أي الجهال والمشركون لولا يكلمنا الله بنفسه أو تأتينا آية، أي إن كلمنا الله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي أو يظهر على أيدينا معجزة اخترعناها نصدقه لقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم حيث قالوا أرنا الله جهرة، عطف بيان لكذلك، تشابهت قلوبهم في الزيغ قد بينا أظهرنا الآيات لقوم يوقنون، أي من كان على إيقان الحق لا من كان جاحدا كل الجحود لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنا أرسلناك يا محمد بالحق بشيرا ونذيرا، حال من الضمير المنصوب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لما دخلوا النار لقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مر معنا لو تذكرون في تفسير الجلالين أن الكاف في جميع المواضع فسر بي يا محمد، سواء في الجلالين أو في غيره من المختصرات، وهذا فيه نظر، لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، فإن قال قائل لكن المنادي هو الله، نقول هل الله نادى نبيه بالاسم في القرآن؟ الجواب لا، ناداه بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول، فكان المنبغى أن يقول إنا أرسلناك يا نبينا أو إنا أرسلناك أي رسولنا، هذا أولى من ذكر الاسم مفردا. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى في أمر الدين حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى الذي هدانا هو الهدى. ولئن اتبعت قوما أهواءهم بعد الذي جاءك من علم الوحي ما لك من عذاب الله من ولي ولا نصير. ينصرك ويمنعك من العذاب لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الذين آتيناهم الكتاب الموصول مبتدأ يتلونه حق تلاوته يقرؤونه بالخضوع والخشوع يتدبرون آياته لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المضارع حال مقدرة هم المسلمون أولئك يؤمنون به خبر المبتدأ والحصر للكمال لا للحقيقة لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يعني التقديرات جميلة من الشيخ يعني يحتاج إلى لفت وانتظار. الذين آتيناهم الكتاب الموصول مبتدأ وهذه من المواضع المهمة أن يدرك الإنسان أن الاسم الموصول قد يأتي مبتدأ. الذين آتيناهم الكتاب هذا مبتدأ يتلونه حق تلاوته هذا هو الخبر. وفي قوله وليتذكر أولو الألباب يقول المضارع حال مقدرة. لاحظ المضارع حال مقدرة أي حال كونهم حال كونه يتذكر أولو الألباب ذلك. نعم. وأولئك يؤمنون به خبر المبتدأ. إذن الذين آتيناهم الكتاب هذا هو المبتدأ أولئك يؤمنون به هذا خبر المبتدأ. والحصر للكمال لا للحقيقة هذا هو الصحيح. لأن هناك أناس يؤمنون بالكتاب ولكن إيمانهم ليس على الكمال. نعم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون في الآخرة لخسران عاقبتهم لقوله تعالى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قد مر ذكرها وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس أي نفس عن نفس أي نفس شيئا أي شيء أي شيء ولا يقبل منها عدل بدل مالي ولا تنفعها شفاعة بغير إذن الله لقوله تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولا هم ينصرون من دون الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أمره بأحكام عديدة مثل قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فأتمهن كما أمر قال الله إني جاعلك للناس إماما يأتم الناس بك لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال إبراهيم عليه السلام اجعل يا ربي ومن ذريتي أيضا. قال الله لا ينال عهد الظالمين أي لا أجعل المشرك محلا للنبوة لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذ جعلنا البيت حسب التماس إبراهيم كما سيأتي مثابة مرجعا للناس للحج بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأمنا أي ذا أمن وأمرنا الناس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي صلوا عنده كما صلى. وعهدنا أرسلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي من الأصنام وغيرها ومن كل ما يعبد من دون الله كما قال إبراهيم في دعائه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. للطائفين حول البيت والعاكفين للتعبد والركع السجود أي المصلين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا يأمن فيه الناس من الإغارات وغيرها لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وارزق أهله من الثمرات من بدل من أهله آمن منهم بالله واليوم الآخر فهم عليه السلام من جواب الله السابق لعل الرزق مخصوص بالمؤمنين، وهو ليس كذلك لقوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا حسب مقتضى التربية لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ثم أضطره بعد الموت إلى عذاب النار وبئس المصير، أي وبئس المصير. واذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع أقوالنا العليم بإخلاصنا، ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا أركان الحج لقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وتب توجه علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بأثر الصحبة إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أجاب الله تعالى بإرسال حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا يرغب عنها إلا من سفه أي أجهل نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا علة لسفه المعرض عن ملته عليه السلام. اذكر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها بالملة الحنيفية إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على انقياد الله تبارك وتعالى لا يأتي عليكم زمان ما إلا وأنتم منقادون لله تعالى لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. أم كنتم أي اليهود شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا جميعا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا بدل من إلهك رفعا لتوهم التعدد من تعدد المضاف إليه، ونحن له مسلمون لا لغيره. تلك الرسل التي ذكرت أمة قد خلت مضت في وقتها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، المقصود العكس أي لا يسألون عما تعملون أي اليهود لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقالوا اليهود والنصارى كونوا أيها المسلمون هودا أو نصارى نشر على ترتيب اللف، أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارا لثبوت التباغض بينهم لقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. تهتدوا قل بل اخترنا ملة إبراهيم حنيفا حال من المضاف إليه وما كان من المشركين كما أنتم. قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من صحف أولاد يعقوب وما أوتي موسى وعيسى حال كونهما في الدنيا لا ما نسب إليهما مما يسمى بالتوراة والإنجيل المشتملين على ولادتهما ومماتهما بل وما وقع بعدهما. التوراة والإنجيل الذي يجب أن نؤمن به هو التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزلة على عيسى ليس المضافات. نعم. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونحن له أي لله وحده مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به مثل زائدة لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الصواب أن ما في شيء زائد في القرآن، وإنما المقصود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إيمانهم بالتوراة الموجودة لا يكفي، لا بد أن يكون إيمانهم بالتوراة المنزلة الأصلية بدون الزيادة والنقصان، وهو مثل المنزل إلينا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فالمثل له مكان ومقام في هذا المكان. أو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أن يكون قرآن مثل هذا القرآن، ولا يمكن أن يكون هناك قرآن مثل هذا القرآن لأن القرآن من عند الله نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي أعرضوا عنه فإنما هم في شقاق مخالفة للحق، فسيكفيكهم الله وحده وهو السميع العليم، يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم، لقوله تعالى: فإنه يعلم السر وأخفى. قولوا: اخترنا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، لا كمثلكم تعبدون الله مرة والمسيح وعزيرا أخرى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. وثمرة الإخلاص للمخلص أيما كان: لا كما زعمتم، نحن أبناء الله وأبناء الله وأحباؤه من دون الناس. أم تقولون أيها اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ نشر على ترتيب اللف. قل أنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم، وهو أخبرنا بمذهبه أنه كان موحدا مخلصا لله، لقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقد أدخلتم في مذهبكم ما ليس في دين إبراهيم عليه السلام، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله من أن إبراهيم كان موحدا خالصا مخلصا لله. وما الله بغافل غير مطلع عما تعملون، فيجازيكم أعمالكم. تلك الرسل أمة قد خلت، مضت في أوقاتها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله، الملتقى غدا، وإذا يعني تحسون بالبرودة تجيبوا معكم شيء عشان تتدفون يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.